بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. قال رحمه الله تعالى: فصل في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه، يعني في منصب الخلافة والإمامة. وإذ قد بينا حقيقة هذا المنصب، وأنه نيابة عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم في حفظ الدين وسياسة الدنيا به، سياسة الدنيا بالدين يعني، تسمى خلافة وإمامة، وتسمى القائم به خليفة وإماما. فأما تسميته إماما فتشبيها بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به، ولهذا يقال الإمامة الكبرى. وأيضا في الأصل من وظائف الإمام أن يصلي بالناس، هذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون يصلون بالناس الجمعة والجماعة والعيدين. وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي في أمته، فيقال خليفة بإطلاق، وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف في تسميته خليفة الله، فأجازه بعضهم اقتباسا من الخلافة العامة التي للآدميين في قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله: وجعلكم خلائف الأرض. ومنع الجمهور منه لأن معنى الآية ليس عليه، وقد نهى أبو بكر عنه لما دعي به وقال: لست خليفة الله، ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الاستخلاف إنما هو في حق الغائب، وأما الحاضر فلا. ويوجد رسالة للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني في إبطال هذا المعنى المتداول الذي أحيانا ابن خلدون يلمح إليه، المعنى أن الإنسان خليفة الله في الأرض، أو هذا الإطلاق، أن هذا معنى باطل. وقوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، إما المراد به آدم ومن بعده من الأنبياء المعصومين، أو المراد به جاعل في الأرض خليفة خلائف يخلف بعضهم بعضا. أما الإنسان خليفة عن الله هذا لا يجوز هذا المعنى. رسالة كتبها الشيخ، وهي موجودة في ضمن كتاب بصائر للمسلم المعاصر. المقصد في سيدنا آدم أنه من يخلفه بعده فهو خليفة عنه، لا وليس آدم خليفة عنه. آدم خليفة عن الله في تطبيق حكمه في الأرض، فآدم نبي معصوم، من بعد آدم نبي آخر، نبي آخر، لأنه لا يوصف كل إنسان في الأرض أنه خليفة الله، وإلا صاروا الملاحدة والمشركين والكفار خلائف في الأرض. ومن هذا المعنى الباطل جاء بعض المعاصرين أن العالم الغربي أحسن الخلافة في الأرض، وأنتم أيها المسلمون متخلفون جاهلون، لأنه فهم الخلافة في الأرض العبارة عن العمران، عبارة عن التقدم التقني. هذا التلازم بين الفهمين، أنه الخلافة هي استعمار الأرض، من أين أتى؟ من محاولة التوفيق بين الثقافة الغربية والنصوص الدينية. ما له أساس؟ ما له أساس. جعلكم خلائف لتقوموا بأمره، هذا على معنى أنه يصلح أن يكون آدم خليفة الله في الأرض. خليفة في ماذا؟ في العمل بما أمر الله ونهى عنه. فالخليفة لا يكون إلا معصوما، فهذا محصور بالأنبياء إذا كان على المعنى أنه خليفة الله في الأرض. إذا كان ليس على هذا المعنى خلائف يخلف بعضهم بعضا، أما على هذا المعنى أنه كل إنسان هو خليفة الله في الأرض هذا كلام باطل. يفضي إلى تفضيل الكافرين على المؤمنين، لأنه أيضا الحيثية التي تذكر هي حيثية العمران المادي ولا شيء يتعلق باليوم الآخر. ممكن أن يكون المراد خليفة، يعني يخلف من كان قبله من الخلائق، هذا تفسير أيضا، لأن الملائكة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها، يعني كان قبله نعم الناس، هذا على القول أنه يخلف الذين قبله، هذا هذا يعني بعيد عن التفضيل، هذا وصف له أنه جاء بعد غيره. أما هي الآية فيها معنى تشريف بعضهم، هذا المعنى التشريفي، هل هو لكل إنسان أم ماذا؟ وقوله إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله قرأتم وجعلكم، جعلكم، وقوله جعلكم خلائف الأرض. ثم إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من بعد ذلك. وحتى لشدة الأمر لم يشتغل الصحابة بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه حتى فرغوا من تنصيب الخليفة، ما صلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن بويع لأبي بكر، يعني ما تركت الأمة خاوية، ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار. إذن القضية الفوضى أمر مناف لمقاصد الإسلام. بعض الناس الآن صار يكتبون يرجحون الفوضى مثلا على بعض الأشياء الأخرى، هذا يعني مغالطات، يعني مثل هذه الكتابات الفكرية كأنه يحصرك إما الفوضى وإنما أو الأنظمة الدكتاتورية الفاجرة الظالمة. لا يا أخي، في الحل الثالث أن لا يكون هناك فوضى ولا يكون نظام فاجر. فإذا رفضنا الفوضى مو معنى أنه من الطرف الثاني، فصاروا يقارنون بين الفوضى والنظام الفاجر فيقول الفوضى أحب إلينا من النظام الفاجر. هذا مغالطات، مثل هالطروحات بهذا الشكل مغالطات. إذا لم يكن ممكنا إلا أحدهما، يعني بحيث صار مثل الضدين، يعني إما هذا إما هذا، طيب أي عاقل يعرض عليه الأمران ماذا يختار؟ يعني هذا مو الآن، بغض النظر أنه ما يوجد نص ديني، نص ديني لا يوجد، يوجد عمومات الشريعة. ما هي عمومات الشريعة؟ حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ العقل. طيب من يحفظ أكثر، في حال الظلم الواضح البين أم في حال الفوضى؟ في الفوضى لا يحفظ لا الدين ولا النفس ولا العقل ولا المال ولا العرض، فمن يفضل الفوضى على أي حال كانت هذا فوضوي، ما يصلح، الأمة لا تمشي به، وليس من يعني من مقاصد الشرع عدم وجود هذه الحال. فالافتراضات النظرية أنه هذا أم هذا إلزام للناس بما لا يلزم. ليش إما هذا أو هذا؟ نحن لا نريد هذا ولا نريد هذا. بالجامعة وقال وقتها إما نحن أو الفوضى، ما كان في لا ثورة ولا في بوادر ثورة ولا الكلام نهائيا. فهذا يعني هذا الخيار أحيانا مو الطرف الثاني اللي بيختاره، يعني الطرف الباطش هو اللي بيختاره، بس الطرف الباطش يختاره وهو يعلم ما يقول. نعم. الطرف الثاني يختاره هيك لا يعرف تبعته. صحيح. شتان بين من يختار أمرا وهو متمكن منه بين من يختار أو لا لا يدري ما تبعاته. إيه؟ نسأل الله السلامة. عفواً، هؤلاء ماذا يقصدون بالفوضى؟ الفوضى الذي يخلي الواحد يترك دينه. الآن الشعب السوري أليس في فوضى؟ كثير من الشعب مثلا صار في أوروبا. طيب ليش صرت في أوروبا؟ الآن ما عنوان هذه يعني الثورة، ما عنوانها؟ ثورة إيش؟ على الظالم. طيب أنت الموظف الذي يظلمك فررت إلى رئيسه، من أنت فهمان شو عم تشتغل؟ إذا كنت صادق أنت من ظلم هذا القاهر لك وتذهب إلى مكان القهر الأصلي، معناه أنت ما لك فهمان اللعبة، الطبخة كلها مو فهمانها. أنت قائم ضد كفر، طبعا الشعب مو كله هيك يفهم، لكن الذي يقول أنا قمت ضد الكفر. طيب تأتي إلى الموظف الكافر ولا إلى الأصل الكافر؟ هذا الموظف الصغير الكافر الذي هو يباشر القتل بيده، هو تابع لمن؟ للكافر الكبير الأصلي. طيب ليش تهرب من الصغير تذهب إلى حضن الكبير؟ معناها القضية عندك مو واضحة. القضية يعني قضية مش قضية، معناها مو قضية كفر وإيمان. طيب هذا عدد كبير من الناس. من يقول أن هناك يعني يعطونا حريات، يستطيع أن يتكلم، يستطيع أن يقول ما يشاء، يستطيع أن مثلاً لماذا معظم العلماء يذهبون إلى أمريكا والألمانيا ما معظم؟ شوف أخي لا تحكي حكي صحفي. لا مثلاً يذهبون كثيراً، لا تحكي صحفي. معظم هذا الذي يذهب زيارة غير الذي يختار السكنة. أنت تقول أنا محارب في ديني، أنا أولادي يمنعون من التعليم الديني، زوجتي تمنع من الحجاب، ما أدري إيش كذا. طيب تترك وتذهب تعيش في أوروبا؟ ولكن هناك حرية ما في حرية. مين قال لك في حرية؟ تستطيع أنت تذهب امرأتك منقبة هكذا؟ تستطيع؟ الآن أولادك تستطيع أن تمنعهم من شيء؟ طيب أي حرية هذه؟ يعني هذه مغالطات أخي، هذه مغالطات. ها انتبه، لذلك لا تختلي الدنيا بالدين، لا تفسر أعمالك أنه هي في سبيل الله ويكون مقصدها بعد ذلك الحصول على مال، ومن أجل الحصول على مال أبيع أولادي وأبيع زوجتي وأبيع مستقبلي وأبيع بلدي، أنا سأذهب إلى هناك سأنسى بلادي. لا يعيش أحد في أوروبا ثم يتمنى أن يرجع إلى الشرق الأوسط. كثير من الشباب الذين ذهبوا يرجعون، حتى الأخ من ألمانيا يعيش هنا ويقول لماذا أنتم تذهبون؟ نحن نأتي نهرب بديننا إلى هنا. تمام، هو ألماني الأصل، هو ألماني. تمام، أما من يذهب من عندنا إلى هناك غالبا لا يعود. نعم، هو يتعب لأجل المال، لماذا يعود؟ طيب فهنا القصد، هذا الإنسان كان في بلده، الآن ما تعرض مقصد من مقاصد الدين وهو حفظ الدين، ما تعرض إلى خلل؟ تعرض إلى خلل. ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار، واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام. وقد ذهب بعض الناس إلى أن مدرك وجوبه العقل، وأن الإجماع الذي وقع إنما هو قضاء بحكم العقل فيه. قال وإنما وجب بالعقل لضرورة الاجتماع للبشر واستحالة حياتهم ووجودهم منفردين، ومن ضرورة الاجتماع التنازع لازدحام الأغراض، فما لم يكن الحاكم الوازع أفضى ذلك إلى الهرج المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم.

كان خيرا للمسلمين. لكن متى الناس عرفت الخيرية؟ لما رأت الاتحاد والترقي، ولما أدخلت الدولة العثمانية في الحرب العالمية، ولما جاء الفرنسيون البريطانيون، ولما انتهت المسرحية في النهاية بتأسيس الجمهورية التركية، عرف الناس أنه هذا مخطط. في البداية كانوا متحمسين له، فخ وقع الناس فيه، ثم بعد ذلك ظهر أنه مخطط. فمثل هذه الكتب أورثت في الناس أنه لا ينبغي أن يكون هناك زعيم قوي. هذا الكلام موجه إلينا، ليس موجه إلى العالم الغربي. العالم الغربي يؤسس زعماء أقوياء، ويؤسس مستبدين، ويؤسس ليسوا مستبدين بشعوبهم، مستبدون بالدنيا، مستبدون بالأقطار، بالأوطان، لا ضير. لكن نحن لا يمكن منا مستبد. كيف تنهض الأمة إذا كان فيها أقوال متنازعة؟ إذن لابد من مستبد، لكن يكون عادلا، يكون صالحا، يكون على هدى، على خير، على بصيرة. فهنا هؤلاء اعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاته، ولا حظر القيام به، وإنما ذم المفاسد الناشئة عنه من القهر والظلم والتمتع باللذات. ولا شك أن في هذه مفاسد محظورة، وهي من توابعه، كما أثنى على العدل والنصفة وإقامة مراسم الدين والذب عنه، وأوجب بإزائها الثواب، وهي كلها من توابع الملك. فإذن إنما وقع الذم للملك على صفة وحال دون حال أخرى، ولم يذمه لذاته ولا طلب تركه، كما ذم الشهوة والغضب من المكلفين، وليس مراده تركهما بالكلية لدعاية الضرورة إليها، إنما المراد تصريفهما على مقتضى الحق. الشهوة بلا شهوة لا يأتي الإنسان بالأولاد، فما هي الشهوة المنهي عنها؟ الشهوة في الحرام. أيضا الغضب، بدون غضب لا يأخذ الإنسان حقوقه. ما الغضب المذموم؟ المجاوز للحد. وقد كان لداود وسليمان صلوات الله وسلامه عليهما الملك الذي لم يكن لغيرهما، وهما من أنبياء الله تعالى وأكرم الخلق عنده. ثم نقول لهم إن هذا الفرار عن الملك بعدم وجوب هذا النصب لا يغنيكم شيئا، لأنكم موافقون على وجوب إقامة أحكام الشريعة، وذلك لا يحصل إلا بالعصبية والشوكة، والعصبية مقتضية بطبعها للملك، فيحصل الملك وإن لم ينصب إمام، وهو عين ما فررتم. وإذا تقرر أن هذا النصب واجب بالإجماع فهو من فروض الكفاية، وراجع إلى اختيار أهل الحل وأهل العقد والحل، فيتعين عليهم نصبه، ويجب على الخلق جميعا طاعته، لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب، هنا الحياة السياسية الإسلامية السابقة حياة بسيطة. المشكلة إسقاط حياتنا السياسية المعاصرة على الحياة الإسلامية السابقة. غالب النصوص الفقهية ونحوها في الشؤون السياسية في الإسلام متعلقة بقضية سياسة الرعية، يعني بإدارة الدولة. لا يوجد في النصوص الفقهية طريقة الوصول إلى الحكم. ما بحثه العلماء طريقة الوصول إلى الحكم، ولا يوجد أيضا طريقة التعامل مع الأمم الأخرى وفق الأعراف الدبلوماسية الحاضرة. ما الذي كان يحكم في هذين الشيئين؟ الواقع، مقيدا بالمصلحة والمفسدة والضرورة. التعامل مع الأمم الأخرى بالمصلحة والمفسدة والضرورة، والتعامل أيضا كيفية الوصول إلى الحكم بالواقع. ترى الآن التاريخ الإسلامي فيه صور شتى للوصول إلى الحكم، صور كثيرة جدا. وعدم نص الشارع على طريقة الوصول إلى الحكم هذا مشير إلى ماذا؟ الأمر واسع، أمر يتبع المجريات، أمر يتبع المجريات. فلكل عصر مجرياته، لكل عصر طريقته، لكل زمان طريقته. لذلك الأئمة الأربعة الراشدون كل واحد وصل إلى الحكم بطريقة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وصل بطريقة، سيدنا عمر رضي الله عنه وصل بالاستخلاف، نص على رجل واحد. سيدنا عثمان رضي الله عنه وصل بهؤلاء الستة الذين ذكرهم سيدنا عمر. سيدنا علي وصل بطريقة أنه هو الموجود في تلك المحنة في ذلك الوقت. الذين بعده وصلوا بالدهاء السياسي، سيدنا معاوية وصل بالدهاء السياسي. الذين بعده وصلوا بالقهر والسلطة، صار الملك العضوض، صار الملك الجبري. إذن طريقة الوصول إلى الحكم ليس فيها نص شرعي لا فقرا، ليس فيها نصوص فقهية لا فقرا، إنما هذا وساعة، أمر واسع. أنت أتى نص شرعي كيف تبيع وكيف تشتري، وهذا الدرهم حلال وهذا الدرهم حرام. ما أتى نص شرعي كيف تؤسس الشركة، كيف تؤسس الدكان، كيف تبني تجارتك. ما أتى نص شرعي كيف تبني تجارتك، أتت النصوص الشرعية. إذا كنت تاجرا فاعمل كذا، إذا كنت تاجرا لا تعمل كذا، افعل هذا لا تفعل هذا. أما كيف أؤسس العمل، هذا راجع إلى ظرفك، راجع إلى عصرك، راجع إلى زمنك، إلى طريقتك. فأهل الحل والعقد هي الطريقة التي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعلها، قد لا تتوفر في كل عصر ولا في كل مصر. وإذا فعلت الآن مثلا في عصرنا، من أهل الحل والعقد؟ ما صفاتهم؟ مهما اخترت ستأتي فئة من المجتمع تقول أنا فلان لا يمثلني، الآن الموضة يمثلني ولا يمثلني، صرنا كلنا بتمثيلية، كلنا ممثلين صرنا وممثلين. من أهل الحل والعقد؟ من يختارهم؟ من يتتبعهم؟ إذن هذا أمر ليس في عصرنا ممكنا إمكانه في زمان سيدنا عمر الخطاب. بزمان سيدنا عمر الخطاب الصحابة بإجمالهم أهل الحل والعقد، وهم بإجمالهم في المدينة، وهم بصفوتهم هؤلاء الستة. الأمر ميسور، لن يستشار أهل البصرة وأهل الكوفة وأهل الشام وأهل مصر وأهل عمان وأهل اليمن، ما استشيروا في هذا الشيء. فالآن أنت هل تستطيع مثلا تقتصر على ستة في العاصمة؟ ما تستطيع. إذن الآن ما هو الحل؟ الحل ممكن استفتاء شعبي، أن يصوت الناس جميعا. فهذه طريقة لم ترد سابقا ولم يرد ما يمنعها. اسألوا الناس، تريدون فلان أم فلان أم فلان؟ فكرة هل ما يكون الشعب والمجتمع درجة عالية من العلم قد يختار مصلحة يعني عكس مصلحة؟ تمام. فإذا كانت أغلبية الشعب جهال بيستاهلوا، وإذا أغلبية الشعب علماء بيستاهلوا. بس هنا هون في مصلحة الأمة يعني. طيب مصلحة الأمة ماذا نفعل؟ إذا انفرد أهل الحل، انفرد جماعة بالرأي، طلعوا لك جماعة الاستبداد، قال أنت تستبد. مثلا لنفرض نحن لنا فكر إسلامي، نحن لن نسمح لغيرنا أن يحكمنا. طيب يطلعوا لك ناس بيقول لك أخي ما في تعددية عندكم، ليش أنتم ضيقين؟ أخي أنا الله تعالى يقول لي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أنا ما أقرك أنه أنت تكون بهذا الأمر ولا بهذا المنصب. فلن طريقة الدولة الحديثة لن تستوي مع التصور الإسلامي التام، لأنه في احتمال هذا جورج يصير هو هذا كلام مرحلة يعني. لذلك لما نتكلم بالمرحلة وأنصاف الحلول شيء، ونتكلم عن أسس شيء آخر. سيدنا المرحلة بجوز تقريبا 50 سنة مبقي يعني. المرحلة بجوز تقعد قرنين. لكن نحن بنعرف انه اخي هذا اسمه اقل المفاسد، هذا اسمه نصف الحل، ربع الحل. ما نجعل هذه الصورة هي المثلى، مو هي الصورة المثلى. او بس شرعا جائز انا اني طيب اذا انت بدك تعتبر غير جائز، شو في عندك حل؟ هلا سيدنا هلا مثلا هون بتركيا بدي اشوف القاعدة بعدين ايه امشي عليها، مو امشي هاد مو ساوي القاعدة مثل هذا الباب ما في قاعدة، هذا الباب في خطوط عريضة ما في تفاصيل كثيرة. خط عريض لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إذا ولاية الكافر لا تصح. تمام يعني لو اختاروا جورج أنا بالنسبة لي هو ليس ولي علي. طبعا ليس ولي علي، لو الشعب كله أطبق عليه تمام ليس وليا عليه. وأحكامه لو أنا خالفتها أنا غير آسف، أنا مالي ملزم بأحكامه. تمام. الآن إذا هو فرض أحكام فيها مصلحة عامة أنا أفعلها من باب المصلحة العامة لا من باب طاعته. تمام. أما أنا ما بيأمرني جورج. هذا التصور الإسلامي هل مقبول في الدولة الحديثة؟ لا. طيب مو مقبول في الدولة الحديثة، كيف بدك تفوت هال الكاسة بهي الكاسة؟ لذلك عم يطلع لك قاعدة ودهاش يعني. إيه هدول ما يعيشون في ال... في ال... في الوعاء. يقال يعني مثلا احنا بنقول وجع ساعة وداخل ساعة. نعم. يعني مثل احنا كأنه عم نضمد جرح مكابرة حالنا وناخذ مخدر وبالاصل ما اطب من الجرح. تمام، لأنه ما عندنا خيطان. نحن في ابتلاء. هذا الله تعالى أوجدنا في هذا العصر عصر ابتلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا ما من يوم إلا والذي يليه شر منه. فأنا الآن بهذا الابتلاء أعرف عصري وأعرف أحوالي، واتقوا الله ما استطعتم. الله أعلم. إذا في المنطقة شعب معين اختار خليفة ولا يوجد في تلك الحالة في العالم الإسلامي خليفة مثلا، هل يجب على الناس في المناطق الأخرى كلهم طاعته وبيعته؟ هذا افتراض لن يحصل. يعني نحن الآن أمام واقع تاريخي انتهى، نحن الآن تحت الاحتلال، يعني بمعنى آخر ما يخرج هنا وهناك من إمارات إسلامية أو من دعاوى أو من كذا، هذا جزء من الحرب لا يمكن أنا أن آتي أسأل عنه الأسئلة الفقهية. يعني واحد أعلن في مكان أنه أمير المؤمنين، أنا أفهم أنه هذا جزء من اللعبة المخابراتية العالمية، فعندي هذا الإعلان وعدمه صفر. ما في، لذلك لا تتعبنا في الجواب عنه. يعني ما في مثلا ما حصل في مصر مثلا، مثلا لو حصل في الشام ما في، كله مخابرات يا اخي، كله مخابرات. ليش نكذب على الناس؟ كلها مخابرات دولية تلعب، ليش نكذب على الأمة؟ ليش نكذب على التاريخ؟ مثال مصر، مثال مصر او عندما اختار. طيب مثال مصر جيد، عندما اختار الائتلاف مثلا شيخ لا تفوتنا بمشاكل. لا لا لا. هلا خلينا بمصر. بمصر انت مصري شيء؟ هذا القصد، يعني هم مسلمون. طيب جزء من العالم. احببت تسافر الى مصر مرحبا. مثلا في الواقع مثلا لو حصل في قريه ما او ما في قريه ما، اخي هي اسمها فوضى. لن تكون صاحب دوله حتى يكون لك الارض والجو والبحر. أما قاعد أنت بمغارة ومعك لابتوب وعم تحط لي لوجويات والكلاشينكوف في رأس الجبل يصطادك إذا خرجت من المغارة، هذا علاك اسمه. هذا ضرب المسلمين ضربا لن يقوموا منه قرنين. الآن هذا ضرب الإسلام الصد عن سبيل الله قرنين من الزمان. الجهود الدعوية التي الآن خلال الاحتلال العلماني 100 سنة، كل هذه الجهود الدعوية كلها ضربت نسفت بهذا اللابتوب اللي في مغارة بإمارة كذا بجبل كذا. شو أحوالهم؟ مثلا في كل بلد أو كل واحد ظلم يعرف أكثر من أنتم عاشرتم في شام، رأيتم جزء من الظلم الذي يا أخي الظلم معروف، الظلم معروف، كان الرجل يؤتى فينشر بالمنشار، معروف الظلم، لكن أنا لا أدفع المسلمين إلى ظلم أكبر. أنا حتى أدفع ظلم ما أقوم بظلم أكبر أو أحمل ظلما من لم يظلم. سورة مثلا مصر مثلا، يعني يعني قصدي أن الأمر ليس مرتبطا بالأرض أو المنطقة، الأمر مرتبط بالعالم الإسلامي. طيب بالمسلم والكافر، هل كل مسلم يعني هو يعني إذا اعتبرنا العالم الإسلامي كله مجتمع واحد، يعني إذا خرج في مكان واحد مصر أو غيره اختاره الناس وهو رجل صالح معروف طيب عند الناس، هل يجب على الباقين مبايعته؟ نصرته الآن مثلا مرسي فك الله أسره، كل المسلمين كانوا معه بقلوبهم، كل المسلمين فرحوا به، كل المسلمين أيدوه طبعا إلا من شذ. طيب ماذا نفعل أكثر من هذا؟ هل يستطيع أن يستوعبنا في نترك بلادنا نذهب إلى مصر؟ هذا مو منطق شرعي. هل تجب طاعته يعني؟ هل سيأمرك بشيء؟ لو أمر لا تسأل أسئلة لا تقع. محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية لن يأمرك بشيء، أنت الآن قلبك معه، قالبك معه. طيب خير إن شاء الله، خير وبركة، حصل للمسلمين قوة أكثر، حصل مثلا اتفاق بين دولتين الحمد لله، صاروا ثلاثة الحمد لله، نسعى إلى هذا الشيء، لكن قبل هذا ماذا نفعل؟ لا أترك بلدي أسافر إليه أسمي نفسي مهاجرا. الذي حصل في عهد سيدنا علي يعني تقريبا مثله يحصل، يعني معاوية يقول أنا لست ملزم ببايعتك، أنا هنا عندي الدولة وأنا أمير وأنت هناك أمير مثلا في الحجاز، هل هذا يصح مثلا لو قال هذا الكلام؟ علي ما قال، لو قال أقول لو قال معي مثلا هكذا، لأن سيدنا علي طلب منه البيعة طيب هذا لذلك فتنة، سميت فتنة، يصير فوضى إذا كل واحد قال أنا بدي. طيب صار فتنة، هذا فتنة. الآن سيدنا علي له وجهة نظر، ممكن يطلع واحد آخر أنا كمان بدي أستقيل. تمام، هذا الذي صار في التاريخ، طلع زيد وعبيد وفلان وفلان، لذلك نعم. سيدي أنت بجوز بالدرسين خبرت أنه بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يغزو فئة من الناس فيقال فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح لهم، نعم، ثم يأتي يعني بعد ذلك فئة من آخر وآخر، ثم يعني لا يبقى منها من هؤلاء من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، ثم تصير الأمور في تراجع، نعم، وفي النهاية يعني ربما ينتهي عصر التوسع، ثم تأتي بعد ذلك استثناءات فيها أناس مصطفون، نعم، فربما يعني إن كان الصح الآن هو أن ينتظر أحدنا إما هؤلاء المصطفين أو يعد أبناءه ويعد نفسه، نعم، ليكون مؤهلا بما في وسعه. هذا المنطق، هذا المنطق الآن هذا منطق اسمه التخاذل، هذا المنطق الذي شرحته الآن، هذا الآن في التوصيف الثوري اسمه تخاذل. ربما هناك يعني من يوصف كما وصفت أنت، شارك في الثورة وشارك في مفاصل يعني لرؤيته أن هناك مفاصلة بين حق وباطل، نعم، وهو في يقينه أن الأمور ليست في صالح الثورة ولكنه يعمل ما في وسعه. هذا من باب معذرة إلى ربكم، وغير ذلك مستحيل والله أعلم. سيدنا سبحان الله، يعني أنت مررت بنقطة هي وجع عند الجميع، لذلك الجميع وقف عندها، نعم، يريد البيان بها. ف يعني هل المطلوب نحن منا يعني الركون الى الدنيا ان نعيش حياتنا كما عاش؟ ما طلب الركون الى الدنيا، لكن هل نحن قمنا بما طلب منا في ذواتنا حتى نطلب ان يقوم غيرنا بما نقوم به؟ يعني انا عندي الان مملكه خاصه، هل انا بمملكتي كنت على مراد الله حتى اطلب ان احكم بمراد الله على غيري؟ حصل عندي طبعا. هذا مو منطق الصوفيه انه اخي اشتغل بنفسك 200 سنه لا لا، اقول لك انا كمرحله بناء، انا بنائي الشخصي مسلم تماما حتى استطيع اعتمد على يعني على نفسي في خطوة ثانية، أم أنا ضعيف؟ كيف أقوم ببناء آخر وأنا ضعيف؟ هذا الذي نحن نحتاجه. هو بأوقات الأزمات وأوقات الشدة يعني أحيانا ينهض حال المجتمع أكثر فأكثر يعني باتجاه النهوض الرباني، هو النهوض المدروس، النهوض الطفرة، هذا رغوة الكازوز. رغوة الكازوز لا يعول عليها، أنت لما ترمي كازوز في الإناء ويمتلئ إلى أعلاه، هذا يعول عليه؟ لا يعول عليه، إذا تركته يرجع إلى حجمه الحقيقي. إذا هذا ما اسمه نهوض، هذا اسمه سراب. لذلك العلماء الربانيين لا يعولون على سراب الشعوب. الآن غالب الناس الذين تحسن الظن بعموم المجتمع، هل خاضوا مع المجتمع تجارب دعوية؟ هالشباب هي كلها اللي طالعة هلأ وكلها عم تحكي، هدول إلهم تجارب دعوية مع المجتمع؟ التجربة الدعوية لا تعني أن تجلس في مسجد ويكون لك حلقة قرآن تسمع للطلاب، مو هي التجربة الدعوية. وليست التجربة الدعوية أن تخطب على منبر، وليست التجربة الدعوية أن تقيم درسا، التجربة الدعوية أن تدخل في عموم المجتمع وتدعو من لا يريد أن يدعى، وتسمع من لا يريد أن يسمع، هي التجربة الدعوية. هل اللي عم يحكوا هدول كلهم في تجربة دعوية يعرف بها حقيقة المجتمعات؟ ما في تجربة دعوية. لذلك إذا رأى عينة من المجتمع على ما يريد هو، يجعل هذه العينة هي المجتمع. إذا هو عم يصلي التراويح بجامع الإيمان خلف الشيخ نعيم العرقسوسي الله يحفظه، بيفكر إنه مدينة دمشق كلها بجامع الإيمان. وإذا كان عنده محل بشارع الحمراء، بيعرف انه بشارع الحمراء العشر الاخير من رمضان كل دمشق بشارع الحمراء. اذا انسان ذو عينين يدرك انه في هون فئه من المجتمع حجمها كذا، وهون في فئه من المجتمع حجمها كذا، وبمكان ثالث في فئه من المجتمع حجمها كذا، فبتصير نظاراته صحيحه، ما بيكون عنده حكم على مجتمع بكماله من عينه صغيره. أنا كنت أخطب بمسجد دار الحديث، هذا المسجد بسوق ليس في حي سكني، والسوق يوم الجمعة مغلق، فقط أسبوع يعني أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في السنة السوق يفتح قبل عيد الفطر وقبل عيد الأضحى، فيمتلئ المسجد بالتجار. خطبت حوالي 6 سنين، يعني 12 تقريبا أسبوع بيكونوا فاتحين. بكل واحدة من هذه أشدد على قضية قطع الطريق على المارة. الطريق عرضه 6 أمتار مثلا أو 7 أمتار، صاحب هذا الدكان يبرز بمترين وصاحب هذا الدكان يبرز بمترين، ماذا بقي في المارة؟ بقي مترين بدها تمر فيهم السوزوكي والطنبور والعرباية والمرأة. نقلنا هذه العادة معنا إلى هنا. وأحيانا كان شتاء المحلات لها شوادر مائلة وهي لها شوادر مائلة، اثنين بيصبوا بنص الطريق فوق رؤوس المارة. يا إخواننا، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة. 7 أراضين لا حدا يطلع برات المحل. في واحد استجاب، كلهم بيصلوا عندي بهالجمعتين، كله بيصلي عندي. طيب أنا 12 خطبة في هذا المعنى، لا يوجد استجابة ولا واحد. مثلا كم دكان؟ كثير. ما مدى الثقة بيني وبينهم؟ الآن شباب الثورة كله اللي طالع أنه فقدنا الثقة بالعلماء. لك يا حبيبي، العلماء فاقد الثقة فيك قبل ما أنت تفقد، قبل ما تعرف معنى الثقة أنت. العالم اللي عم يشتغل بهذا المجتمع ويدعو الناس ما عنده ثقة بهالأمة، بهالمجتمع، بهالواقع، بهذا الحضيض. هذا بده بناء. فما يكون متشجع لحماس الفئة القليلة الصادقة المتحمسة. هي عينة من المجتمع، ليست هي المجتمع. من الضحك على الشعوب العربية أنه جعلوا ميدان التحرير هو مصر. قديش بيسع ميدان التحرير؟ 5 ملايين. معلش، 5 ملايين. ما عدد الشعب المصري 80 مليون. شو هاي النسبة؟ ما فيهاش حاجة. ربما في فريق كبير من الشعب المصري ما يعرفش ميدان التحرير فين، هو يروحوا له في الحنطور ولا يروحوا له في يعني الإعلام ماذا يبين لك الشعب المصري؟ إنه الشعب المصري كله في ميدان التحرير. لا، الشعب المصري 3/4 غلابة مش عارف إيه الحكاية. هاي النخب صارت في الإعلام تتكلم باسم الشعوب، تحكمت في شعوب. إعلام تحكم في شعوب. أخي الشعوب آخر من يعلم. فنحن أخي ندرس رياضيات وفيزياء وكيمياء وعلوم تطبيقية مشان يكون عنا الإنسان المسلم اللي مخه مفتح ما بيستخدموا هاي العلوم ليعرفوا النسب المئوية والتكافؤات. ما بيستخدموها، بدون الطبيب المسلم والمهندس المسلم والكذا المسلم. طيب وين هدول نظرهم الاجتماعي في حقائق الشعوب؟ كتير ضعيف، ضعيف جدا جدا جدا. طيب حملت الشعوب كلها هموم النخبة، لا تقوى النخبة على حمل هذه الشعوب. هذا من يعرفه؟ من يعيش في الأسواق، كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ليش يمشي في الأسواق؟ يعرف حال الأسواق، يعني يعرف حال الناس. لذلك العالم لما يضع نفسه في برج عاجي لا يعرف حال الأمة حقيقة. إذا كان من بيته إلى عمله إلى المسجد إلى مكان فلاني، ينبغي يركب بالمترو ويركب بالمتروبوس ويركب شوفي كمان مينيبوس ويركب بالدلمش ويركب بالترامواي ويركب بالسفينة ويركب كذا، ليرى المجتمع. اللي ساكن بشرشنبة عند إسماعيل آغا بفكر تركيا كلها إسماعيل آغا. شو إسماعيل آغا في تركيا؟ ما في. لا، ربما في ناس بتركيا مو سمعانين بإسماعيل آغا كله، ما يعرفونه أبدا. فنحن ما زلنا ننظر وفق ما نعيشه. ينبغي يكون أفق العالم أو المفكر أو الذي ينظر أو كذا يستوعب الدنيا. لذلك يتهمون العلماء أنه معايشين بالواقع. مين اللي معايش بالواقع؟ اللي عم يعيش بالأحلام، هذا اللي معايش بالواقع. العالم اللي عم يضرب فرامل هذا بيعرف شو الرعية اللي عنده، شو الشعب. أما هذا اللي مفكر الشعب لمجرد كونه سوريا يعني مقدس، لا والله يا أخي، الشعب السوري ما له مقدس. الشعب السوري فيه هفوات كثيرة. وإذا كان بعض الناس يرى ما جرى بنا ثمن حرية، والله أنا أرى ثمن عقوبة من الله تعالى. في تخبيص كثير. هي أنظار مختلفة، كل واحد ينظر من جهة وينظر من حيثية. ف يعني اتهامات الناس لبعضها الآن صارت فوضى عارمة. وكل واحد بيتهم الثاني انه ليس على اطلاع وليس على دراية وليس على معرفة. يفعل المسلم أن يحافظ على صفاء إسلامه. نحن الإسلام اللي بعقلنا كان صار مشوش. نعم، ولكن ما هو المخرج عموما؟ نحن كل واحد يتحس أن عندنا كذا وكذا وكذا، نحن نعرف عندنا أمراض كثيرة. بعد هذه المحنة التي حصلت، أنا أقول على كل مسلم أن لا يوقع الإسلام في ورطة أكبر. أنت على ثغر فلا يؤتين الإسلام من قبلك. هذا الدين أمانة. إذا نبقى نمشي على الصفر. ليش تمشي على الصفر؟ كيف؟ ليش تمشي على الصفر؟ كل واحد يشتغل على حاله. مو على حاله يا أخي. ادعو إلى سبيل ربك، امشي في دعوتك، امشي في فكرك، امشي في مخططك، لكن كن صاحب دراسة. يعني إذا انتظرت 50 سنة حتى تختار الطريق، أحسن من أن تمشي في الطريق 50 خطوة ويظهر مسدود. أني أحسن ننتظر حتى نفهم أين نمشي، ولا نمشي هكذا؟ نحن نريد العنب أم نريد السلة أم نريد أن نخاصم الناطور؟ تعرف الناطور؟ طيب، تريد تخاصم الحارس أم تريد السلة العنب أم تريد العنب؟ في ناس تريد السلة. عفوا، أصلا يعني هذه المسألة، مسألة الخروج أو عدم الخروج، الثورة عدم الثورة، يعني حيرة العلماء الكبار في الشام من زمان. يعني أخي معلش سأقول بصراحة، نحن نعيش في إرهاب، هاي النقطة، إرهاب. ما هو إرهاب فكري؟ إرهاب فكري، نعم، إرهاب فكري. نقول غزو فكري. أنت نحن نعيش في إرهاب فكري. مثلاً قبل الثورة في إرهاب، وبالثورة في إرهاب، وبعد الثورة في إرهاب. العالم حتى يعطيك رأيه المخلص، ما يحتاج أن يكون حراً. أنت تريد أن تكون حر، تريد أن تصادر حرية غيرك. أنت لك رأي، تريد أن تصادر رأي غيرك. أني حرية عم تحكي فيها؟ معناها أنت تريد الخلاص من دكتاتور لتكون دكتاتور آخر. أنت إما بتتوجه توجه معين، تقول أنا فكري كذا أريد أن أفرضه، بتكون صادق مع نفسك وصادق مع الناس، أو لا تحكي بالحريات، لأنه أنت بدك حرية على كيفك وكل الناس يسمعوا لك ويطيعوا. من قال لك أنه رأيك صواب؟ من سلم لك دم الشهداء حتى تكون أنت الوصي عليه؟ الآن كل إنسان في سوريا له شهداء، وكل إنسان في سوريا له بيت تهدم، وكل إنسان في سوريا له مال ذهب. مين الوصي على هذه الأموال؟ من وصي على هذه الدماء؟ من وصي على هذه البيوت والمتاع؟ مين؟ الآن كل واحد يزعم أنه هو الوصي. تكون الوصي لما الأمة توصيك، أنت ما حدا وصاك. أنت بدك تجعل 3 ملايين شهيد، هدول كلهم ماتوا لرأيك أنت. شو عرفك أنه ماتوا لرأيك؟ بعضهم ماتوا لرأيك، وبعضهم ماتوا لضد رأيك، وبعضهم ماتوا لا يدري فيما مات، لا يدري المقتول فيما قتل، القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. هذا مو إرهاب؟ ها الآن ما جرى للشيخ أيمن سويد في إسطنبول مو إرهاب؟ هذا شخص نأى بنفسه عن هذه الفوضى كلها، ما له رأي، لا تكلم سلبا ولا إيجابا، ولا تاجر بالثورة، ولا باع ولا اشترى، ولا تعين، ولا منصب، ولا هيئة، ولا رابطة، ولا شيء ولا شيء ولا شيء. بعيد عن هذا كله، يعلم الناس ما يحسنه، يحسن الإدغام والإقلاب والمد والتسهيل والتحقيق والهمز إلى آخره. ما دخل فيما لا يحسنه؟ تجي بالرزالة هذه الناس تتكلم الآن؟ ماذا مو إرهابها؟ معناها إذا واحد مثله عنده رأي خلاص لن يقول رأيه. في ناس كثير عنده رأي ما تقول رأيها، لأنه رأيها فورا يوصف بكذا وكذا. مين نصبك أنت لتحاكم الأمة في الخطأ والصواب؟ كونك مبتلى كل الناس ابتليت، كل واحد له بلاء الله أعلم به، في أحيانا بلاء معنوي أشد من بلاء حسي. لكن أنا الوصي، دماء الشهداء لن تسامي، ما يدريك يوم القيامة تأتي دماء الشهداء عليك. أحد يعلم دماء الشهداء ماذا تتكلم يوم القيامة؟ بعدين دماء الشهداء ذهبت إلى بارئها، ماذا فعلت بدماء الأحياء؟ أنت في أحياء لسه بدك تقتلهم أيضا؟ فهذا الوضع الفوضى. لذلك في أشياء تحتاج إلى نظر كل علماء المسلمين ضعفاء فيها، ضعفاء فيها، انساقوا كلهم في الركاب. في أشياء مفاصل جذرية ما أحد جسر يتكلم فيها. ثورة بهذا الحجم بلا قائد ما بيصير. ساووا مؤتمر للجهاد دفع حقه مرسي الله يفرج عنه، شلون بتساووا مؤتمر بهذا الحجم ولا توصون الناس أين تذهب؟ فين ذهبت الناس؟ راحت لداعش، الناس راحت لداعش. الجهاد فرض في بلاد الشام، طيب وين بده يروح هذا الشاب؟ بيروح لعندها بيستقبلوا داعش. إذا كنت رجل إله القائد فلان، الجهة الفلانية هي المعتمدة، فعند ذلك الناس بتعرف لك معنى الراية في الحديث، معنى مجازي. ساو الراية قطعة قماش، الراية ماذا تعني الراية؟ قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية، شو تعني؟ يعني إمام واضح معروف، من؟ فلان ابن فلان ابن فلان. ساو الراية عبارة عن قماشة سوداء، قماشة خضراء، قماشة حمراء، يتقاتلون عليها. ما ماتت الناس مشان أحمر وأخضر وأصفر وأسود وإلى آخره. فالآن علماء المسلمين اللي أفتوا بوجوب الجهاد، ما أين هم من هذا الأصل الشرعي العظيم إنه الجهاد يحتاج إلى قيادة؟ هذا مو فقط أصل شرعي، أصل عسكري. اسأل أي إنسان عسكري، أي إنسان صاحب مشروع، صاحب شركة، صاحب مول، صاحب دكان، في شيء بيمشي بلا رأس، بلا قيادة، بلا مدير، بلا قيم؟ ما في. معناها من يحكم هؤلاء العلماء؟ العلماء يحكمهم ما يطلبه الجمهور. معناها ما له عالم، معناها ما ليس حرا في رأيه، معناها في إرهاب. هذا الإرهاب. فنحن ننعى شيئا ونفعل مثله، ننعى على الناس شيئا ونفعل مثله. مصادرة للحريات، في مصادرة للحريات، ما يستطيع الإنسان يتكلم. ناس بسيف التكفير والتبديع والتضليل، وناس بسيف الخيانة والوطنية والكلام الفارغ هذا. لذلك الوصية النبوية: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة فيدركك الموت على ذلك. ما مثل هؤلاء الناس لا تدفع لهم الأثمان، الأثمان الذي دفعت من سوريا مشان هيك نماذج ما تدفع لها أثمان هؤلاء. لا كما يقال لا عقل ولا قرآن، يعني لا فهم ولا نقل، شيء معيب جدا. الآن بهذا الموقف الذي جرى أمس، صارت الراقصة أحسن من العالم، والفاجر أحسن من العالم، والماركسي أحسن من العالم، والكذا أحسن من العالم. طيب ما هذا؟ أنا بالنسبة لي الثورة على حزب البعث كانت لأتمتع بحريتي الدينية العلمية، الآن ما أتمتع بها. ما لك علاقة فيه أنت، خليك بالشيبوغو تبعه. كلام قميء قميء قميء قميء قميء قميء، معيب، مخجل، مقزز، عيب. النظام جاءته هدية على طبق من ورد، حمقى لك، حمقى بالسياسة لك. في السياسة إذا واحد من طرفك وارتكب خطأ يستفيد منه عدوك، أنت تستره. عالم السياسة إذا واحد أنت تعتبره من طرفك وارتكب خطأ يفيد عدوك، شو بتعمل؟ أنت بتغطي، ولو هو ما بده يغطي أنت بتغطي. حمقى بالسياسة، حمقى. وهن عم يساووا دورات، والله أنا ما لي داخل ولا دورة في السياسة، ولا لي حضران ولا محاضرة، ولا لي حضران ولا مؤتمر، والله بفهم بالسياسة أكثر من هالناس اللي أخذين شهادات، ما في حس أبدا، كل خطوة يلا صور أولاد لفولاد. في ناس منهم لسانهم تحت ظنارهم، هاد ما بده درة سيدنا عمر. العنف الثوري علينا، لو كانوا غيورين على حرمات الله بيجتمعوا مع العلمانيين والكفار والملاحدة اللي عم يتربصوا ببلدنا التغريب، وين الغيرة على حرمات الله؟ فمثل هذه الفوضى هل يطلب الإنسان يدخل فيها؟ لا، لا يدخل فيها، يبتعد عنها، ينتظر مثل ما تفضل أخونا شيء من الله تعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل. ليش طلعتوا لنا خلقنا؟ هذا الفوضى، هي هذه حياة الفوضى. بعض كبار المثقفين هم في اسطنبول كاتب إنه الفوضى أحسن من غيرها. أنا بس عندي فكرة، هي الحلقة مفقودة بالنسبة لي. إحنا الآن تمام اعتزلنا، لكن هذا الشخص اللي إحنا ممكن ننتظره، أنا هي فقط الفكرة، قد نعتقد بذاك الزمن إنه هو نفس الشيء ممكن يصير هلا فوضى، فبضل الإنسان في خوف دائما، يعني إنه أخي قد يصير فوضى فخلص ما بدي، قد يصير. يعني إحنا أنت ممكن إحنا نعرف إنه من حال هذا الشخص هو الشخص لما منفكر مثل هرتزيل ومثل قرصو ومنعرف نشتغل، وقتها منشتغل. جماعة بيفكروا 70 سنة، مو هو بده يقطف الثمرة، مات وما شاف الثمرة، جا جيل بعده أخذ الثمرة. نحن بدنا نزرع ونحفر ونطمر ونحرث وإلى آخره، ما عنا تخطيط، فمنين بدنا نشتغل؟ نريد أن نثمر دون أن نزرع. إيه، على فرض عم نزرع وعم نحرث، بدنا الآن النتيجة الآنية. بعدين في أخي، في مسلمات بعالم السياسة لا تعطي عدوك أسرارك، كل أسرارك مفضوحة، أسرارك كلها مفضوحة، ما عندك شغل شيء غير الفيسبوك، يعني كل الوسائل أسرارك مفضوحة. الآن حصل في روسيا، نعرف في الجيش إذا كان هناك خليل رجل خليل في الجيش يستهزئ الذي أصغر منه كثيرا ويقول له الأشياء يشتم، نعم، حتى لو يحصل بينهم لا ينشر أبدا، طبعا لا ينشر أبدا. حتى هناك الأشياء حتى في حرب جديدة بين الروس وبينها أشياء إلى الآن لم ينشر، لابد أن يكتم. الآن إيران وروسيا متفقين؟ لا. طيب تسمع شيء؟ لا، لا تسمع شيء. الآن نحن إذا شابين ثلاثة قاعدين بسهرة بشي كازينو عم يأرقلوا واختلفوا برأي سياسي، تاني يوم الصبح تلاقي نشروا عرض بعض، وهذا تحمسوا له رفقاته، وهذا تحمسوا له رفقاته. نحن أمة مضحكة يا أخي، مضحكة نحن. لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن خرجنا إلى الكلام من قضية أهل الحل والعقد، وأن الإسلام ليس فيه نصوص كيف نختار طريقة الوصول إلى الحكم، لا فقرا ولا ضعفا ولا تقصيرا، وإنما سعة وبحبوحة بحسب الظروف، فيتعين عليهم نصبه، ويجب على الخلق جميعا طاعته، لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما شروط هذا المنصب فهي 4: العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء مما يؤثر في الرأي والعمل. واختلف في شرط خامس وهو النسب القرشي. فأما اشتراط العلم فظاهر، لأنه إنما يكون منفذا لأحكام الله تعالى إذا كان عالما بها، وما لم يعلمها لا يصح تقديمه لها. نحن المسألة كلها مفروضة، أن الإمام ما تصوره في في الثقافة الإسلامية؟ لا، الآن معنى الإمامة في التصور الإسلامي ما هو؟ إذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط، فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك، بحملهم على ما ينفع في الآخرة. إذا نظام الحكم في الإسلام هو النظام الذي يقيم مصالح الدنيا والآخرة. هذا بالدولة الحديثة مو موجود هذا الكلام. الدولة الحديثة لا تريد مصالح الآخرة، ما في شيء اسمه يوم آخر عندهم. فالإمام ينبغي أن يكون عالما. بماذا يكون عالما؟ بمصالح الدنيا ومصالح الآخرة، لأن الإثنتين من وظيفته. ولا يكفي من العلم إلا أن يكون مجتهدا، لأن التقليد نقص والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال. وأما العدالة فلأنه منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي هي شرط فيها، فكان أولى باشتراطها فيه، ولا خلاف في انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح من ارتكاب المحظورات وأمثالها. لأن الإمام هذا هو الذي سينظر في إمامة الصلاة، وهو ينظر في إمامة القضاء، وهو ينظر في إمامة القتال، وهو ينظر في أشياء كثيرة. فما لم يكن عدلا لن يجري فيها على مقتضى العدالة. فتنتفي العدالة بفسق الجوارح من المعاصي المعروفة، من الزنا، من الخمر، من نحوه. وفي انتفائها بالبدع الاعتقادية خلاف. قد يكون لدى الإمام بدعة عقدية، هل تفسد إمامته بها؟ المأمون كان لديه بدع عقدية، واللذان من بعده كان عندهم بدع عقدية، هل بدعهم أبطلت إمامتهم؟ ما أبطلت إمامتهم. ما ورد عن علماء المسلمين أنهم أبطلوا إمامتهم بمثل ذلك. وأما الكفاية فهو أن يكون جريئا على إقامة الحدود واقتحام الحروب، بصيرا بها، كفيلا بحمل الناس عليها. إذن ليس شخصا ضعيفا لا يستطيع القيام بهذا، عارفا بالعصبية وأحوال الدهاء، قويا على معاناة السياسة، ليصح له بذلك ما جعل إليه من حماية الدين وجهاد العدو وإقامة الأحكام وتدبير المصالح. وأما سلامة الحواس والأعضاء، ليس هذا الذي سميناه الاستبداد كفاية؟ نعم، يعني صاحب شوكة، صاحب حاكم، يعني بالعامية ليس طرطورا، حاكم. ما بصير حاكم يتبع غيره، الدولة تحتاج أمر. أما موظف الفلاني أقوى منه، الموظف الفلاني أقوى منه، المستشار أقوى منه، إذن هذا ليس حاكما. بعض الأنظمة الأوروبية التي يكون فيها الحاكم ليس هو يعني السلطة الأعلى، بيكون الحاكم رئيس الوزراء، حاكم رئيس الوزراء حاكم هو يعني. فصار هون تشكيلات يعني فنية. الآن مثلا دولة المماليك على النظام الأوروبي، سلطان يحكم، يوجد خليفة جالس في القصر ما له، ما يفعل شيئا، شكل وأضعف من شكل. سيدي، معنى مجتهدا وغير مقلد، نعم، يعني هذا ما يدخل في معنى الفقه أن يكون. بلى، هذا في العصور الأولى، مثلا عبد الملك ابن مروان، مروان ابن الحكم، مجتهدين ولهم مسائل. عمر بن عبد العزيز مجتهد، لكن هذا ضعف بالضعف. أما في البداية هكذا. سيدنا، ما أنكروا عليهم ممكن يعني اتقاء الفتنة أو اتقاء لو كان تبطل إمامته إمامته بيقول إنه إمامته باطلة، لو سرا لو تقية ينقل بعد موته. وأما سلامة الحواس والأعضاء من النقص والعطلة كالجنون والعمى والصمم والخرس وما يؤثر فقده من الأعضاء في العمل كفقد اليدين والرجلين والأنثيين، فتشترط السلامة منها كلها لتأثير ذلك في تمام عمله وقيامه بما جعل إليه. وإنما كان إنما يشين في المنظر فقط كفقد إحدى هذه الأعضاء، فشرط السلامة منه شرط كمال. ويلحق بفقدان الأعضاء المنع من التصرف، وهو ضربان. ضرب يلحق بهذه في اشتراط السلامة منه شرط وجوب، وهو القهر والعجز عن التصرف جملة بالأسر وشبهه. بالأسر إذا صار السلطان أسيرا انتزعت ولايته لأنه لا يستطيع عندئذ أن يتصرف، وشبه الأسر الذي جالس في المغارة وهو سلطان أو وهو خليفة لا يرى، إذن هذا ليس نافذ التصرف. وضرب لا يلحق بهذه، وهو الحجر باستيلاء بعض أعوانه عليه من غير عصيان ولا مشاقة. بعض الأعوان مثلا وزير نافذ الكلمة يتسلط عليه، فالسلطان جالس على كرسيه وعلى عرشه، لكن الكلمة لمن؟ للوزير. فينتقل النظر في حال هذا المستولي، فإن جرى على حكم الدين والعدل وحميد السياسة جاز قراره، وإلا استنصر المسلمون بمن يقبض يده عن ذلك ويدفع علته حتى ينفذ فعل الخليفة، يعني ينقذ الخليفة من المتسلط عليه. إذا كان في أي صفات بالحاكم، إذا كان في يعني بعض الصفات ليست يعني موجودة عنده، التمرد عليه في مشكلة أو إزالته من الحكم؟ هذا يتبع المصلحة والمفسدة، كل شيء مفسدته أكبر من مصلحته لا يرتكب. تمام. في تقدير مثلا النسب فيه 50-51-52، هاي اختلافها شديد. في تقدير أخي 75-25، واضح يأخذ الأمر نفسه، ليس أحد يأمر عليه. أو نعم، يعني إذا كان حاكم يعني هو بالأصل مأمور يعني من بعض الجهات، وهذا الشيء واضح لدى الشعب لدى لدى الرعية. نعم، فهذا يعني إذا كان بيتمرد عليه ما في تمرد. التمرد لا، نرجع هون للنصوص الشرعية المتعلقة بهذا الباب. التمرد ممنوع إلا في حال الكفر البواح، بالنظر الإسلامي على النصوص الواردة ما لم تروا كفرا بواحا ما في تمرد. نعود سيدي الموضوع البلاء والبراء والأمص فينا، يعني المخرج الوحيد للخروج على الحاكم هو البلاء والبراء اللي بيخرج من البلاء. إيه؟ مثلا قاعدة وآل سعود مثلا. نعم، فورا أخي هو كفر كفار لأنهم والوا الأمريكان. تمام، هذا المبرر المسوغ الشرعي لهم. إذا هذا المسوغ غير كافي ما بيجوز، يعني ما لم تروا كفرا، النصوص واضحة في ذلك، لأنه مصلحة الأمة العامة أكبر من هذه المصالح المتوهمة في تحسين الأحوال. الآن مثل هذه الأشياء ستسيل فيها الدماء، الدماء في نظر الشرع أمر محرم. ستسيل لا مو شرط ستسيل، هذا يعني هذا نحن الان في يعني في الوقت الحالي لا نرى من كفرا بواحا، لكن الذين يعطونه الاوامر رويدا رويدا سيفعل. انت يعني رويدا رويدا هذا عم تمثل بالعصر الحالي، نحن الان عم نحكي في العصر الاسلامي بزمن الايوبيين بزمن المماليك بزمن العثمانيين ما في رويدا رويدا. واحد ضعيف او واحد ظالم شوي او واحد حط ابنه أو واحد كذا، هل وضع ابنه مسوغ للخروج عليه؟ لا. لا، سلامة المسلمين أولى من هالمبدأ. مثلا مبدأ التوريث مرفوض، طيب خير إن شاء الله، لا يدفع، لا يدفع محجم دم لهذا المبدأ. مو كل المبادئ مقدمة على الدماء، هذا غلط عقلية، هذه خطأ. مو كل مبدأ مقدم على الدم، لو كل مبدأ مقدم على الدم ما كان الله عز وجل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في بعض المبادئ ما بتضر بالأمة ولا بالمسلمين ولا بالإسلام، لا بتسبب نهر من الدماء وما بتحقق شيء، ما بتحقق. الدماء، الدماء عند الله أمرها عظيم. دم، هذا دم إنسان مسلم هيك يزهق في لا شيء، هذا اللي سماه صلى الله عليه وسلم الهرج، ويكثر الهرج من علامات يوم القيامة، ويكثر الهرج. ما هو الهرج؟ قال لا يدري المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل. روح هدول فخخ لنا ياهم، بيروح بفخخهم. ليش بدك تفخخهم؟ ما بعيك، قال لي أبو صعيب ما فهمه ليش هو عم يقتل وليش الثاني يقتل. واحد رايح يشتري غراض فجأة تفخخت سيارة قدامه، طلع 10 طوابق ونزل راح، ما يعلم لما، لما ما بيعرف. كم في الغوطة الآن ناس قتلوا ما قتلهم النظام البعثي؟ طيب هذا شو تفسيره الشرعي؟ ما تفسيره الشرعي الآن هاد؟ أليس إضرارا بالإسلام والمسلمين أكثر مما كان من قبل؟ طيب ما الآن الشعوب التي ستظهر كيف نظرتها إلى الإسلام؟ هذا اللي عم يقتل في الغوطة عم يقتل باسم مين؟ باسم الإسلام. نعم. لأن السيف الذي منا هو سيف عدونا. ليش أنا قدمت قضية المخابرات؟ كله لعب مخابراتي. هاي الفئات اللي تقتل باسم الله مو مو مو صادقة باسم الله. هدول الأولاد الصغار لجهلهم قد يظنون ذلك، لكن هاي كلها جهات مرتبطة. هذا لم يخرج من الأمة. الآن الامتحان لنا أن يقنعونا إنه هدول خرجوا بسببنا، بسبب فقهنا، بسبب علمائنا، بسبب مدارسنا، بسبب كذا. شوف شو طلع من عندكم. لا ما طلع من عندنا، لأنه نحن إلنا 100 سنة مستعمرين، ما طلع معنا هذا الفكر. ليش هلأ طلع بهال10 سنين؟ الآن بال40ينيات، بال50ينيات، بال60ينيات، بال70ينيات ما طلع هذا الفكر. ليش طلع بس بسجون عبد الناصر؟ خلصنا من سجون عبد الناصر، ليش طلع بمكان تاني، منطقة أخرى؟ ليش طلع الآن؟ حافظ الأسد سجن الناس بتدمر 20 سنة، ما طلع هذا الفكر. ليش هدول قعدوا بصيدنا 6 أشهر 7 أشهر طلع هذا الفكر؟ عم نبني على قرائن. حافظ الأسد حط الناس بتدمر 20 سنة، طلعوا بعد 20 سنة ما طلعوا بهذا الفكر، مع أنه تدمر حافظ الأسد مضرب المثل. طيب ليش هدول الجماعة طلعوا من هذا السجن بهالأفكار هاي؟ معناها في شيء، في شيء معين لمرحلة معينة. هاي المرحلة اللي هي الإجهاز علينا من داخلنا. فهذا الإجهاز أنا لا أسمي إجهاز داخلي، هي اليد داخلية لكن ممسوكة من الجهات التي دفعتها. صاحبها يدري، صاحبها لا يدري، هذا عند الله علمه. بس هذا الذي حصل. هنا الشروط، وأما شروط هذا المنصب فهي 4. هنا في كلام ساقط يعني، كلام ولا يجوز عقد هذا المنصب الاثنين معا. نعم. عن هذا الأمر. نعم، عقد خليفتين في وقت واحد. نعم. صفحة ساقطة. صفحة كاملة. أم يكون مقدم ومؤخر؟ اقرأ لنا ما عندك. ولا يجوز عقد هذا المنصب الاثنين معا، وعليه جمهور العلماء وقوفا مع ظواهر الأحاديث التي دلت على ذلك، وهي في صحيح مسلم في كتاب الإمارة منه وذهب آخرون إلى أن ذلك إنما هو في البلد الواحد وفي حال تقاربهما. وأما عند التباعد وقصور الإمام عن البلد الشاسع فيجوز نصب آخر هنالك للقيام بالمصالح. ومن المشاهير الذين نقل عنهم ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني شيخ المتكلمين ومال إليه إمام الحرمين في كتاب الإرشاد. وربما يظهر من آراء الأندلسيين والمغاربة الجنوح إلى ذلك. طيب شوف الأندلسيين والمغاربة الجنوح لماذا؟ لأنه هذا الواقع، هذا الواقع الذي جرى ببلادهم. الأمويون في الأندلس استقلوا بالخلافة، فالآن الفقيه الذي هناك ماذا سيكون اجتهاده؟ متأثرا بواقعه. نعم. وربما يظهر من آراء الأندلسيين والمغاربة الجنوح إلى ذلك، فقد كان العلماء بالأندلس متوافرين وبايعوا لبني أمية ولقبوا الناصر عبد الرحمن منهم وأبناءه بأمير المؤمنين، وهي سمة الخلافة كما يأتي. وكذا الموحدون بعدهم بالمغرب، وقد رد بعضهم ذاك بالإجماع وهو غير ظاهر، إذ كان هناك إجماع لم يخالفه الأستاذ أبو إسحاق. إذ لو كان هناك إجماع لم يخالفه الأستاذ أبو إسحاق ولا إمام الحرمين، فهم أقعدوا بمعرفة الإجماع. نعم، رد على الإمام المازري. والله أعلم، هذا مو أسلوب ابن خلدون. نعم، كلام العلماء. لا، عنده نسخة فيها زيادة هذا الكلام، بس مو لسان ابن خلدون هذا. لأنه لا مرة ذكر هؤلاء العلماء من قبل. يعني قد يكون صاحب نسخة مثلا كتبها على حاشية نسخته. أحيانا عالم مثلا يكتب على الحاشية شيء. لكنه البارز ما بين هذا صغير جدا خطنا. نعم. ما بين النجمين مخرج من في حاشية عين. نعم. لم تنقله الأصول الأربعة الموازية. لكنه أدخل في ال. إيه يعني هنا المحقق أدخله في النص خطأ. هذا مثلا مالك النسخة إيه قد يكون مالك النسخة من العلماء يريد إلحاق المسألة للعلم بها. فيكتبها على حاشية الكتاب، فيأتي من يطبعه يظنها جزءا منه. لكن هنا حتى في هذه الصفحة الساقطة من هذه الطبعات ويذكر كتب المؤلف بدلها. مثلا هنا عندما أقرأ ويصير الاستدلال بها حينئذ شرعيا والله أعلم. هنا ويصير الاستدلال تحت يقول كتب المؤلف بدلها الدليل حينئذ، والمؤلف أيضا هي مسألة أخرى. لا هو في نفس ال نعم في نفس الصفحة هذه الله أعلم. طيب أكمل. وقال المازري رد على الإمام المازري والنووي وقوفا على مع ظواهر الأحاديث كما قلنا. وربما احتج لذلك بعض المتأخرين بدليل التمانع الذي في التنزيل، وهو قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ولا ينهض الاستدلال على ذلك بالآية الكريمة لأن دلالتها عقلية نبهنا الله عليها ليحصل لنا التوحيد الذي أمرنا باعتقاده بدليل عقلي فيكون أرسخ. ومطلوبنا في باب الإمامة المنع من نصب إمامين وهو شرعي، فلا يتم الاستدلال بها إلا إن تقرر هنا شرعيته بزيادة مقدمة أخرى، وهي أن التعدد ينشأ عنه الفساد ونحن ممنوعون مما يجيز إليه، ويصير الاستدلال بها حينئذ شرعيا والله أعلم. هنا قال ويصير الاستدلال بها حينئذ، كتب المؤلف بدلها الدليل حينئذ. هذا تعبير طابع قد يكون ناسخ. هو أورده من نسخة عين يقول هو كأنه نسخة رابعة ومخلوقة عين. هذا التحقيق إبراهيم شبوح وإحسان عباس. نعم. بيروت هذه. تونسية. نعم. طيب.

أكثر. 900 ناقص 100 800. نعم 800 أو 750 وزيادة. بقيت الخلافة العباسية على مرحلتين، مرحلة في بغداد إلى 656، ثم مرحلة في القاهرة من 658 إلى 921. يعني هم أخذوا جميع السلطات والوزارات وجعلوا الخليفة خليفة. ما شأنه الخليفة في العيد يلبس البردة ويخرج إلى الناس، واسمه مكتوب على الدنانير ويدعى له في صلاة الجمعة وهو جالس، لا يحتاج أكثر. المعاهدات والإقرارات ما له قيمة أبدا. ممكن نقول أن الناس القرشي يعتد به إذا كان في حالة اختيار، أما إذا كان في حالة تغلب لا يلتفت إليه لضرورة. هذا ما فعله إلا ياو السليم. من قبل ياو السليم ما أحد فعل هذا، يعني السلاجقة، الأيوبيون، المماليك، عدم القرشية في الإمام. السلطان سليم لما أخذ مصر حمل من مصر إلى اسطنبول أشياء كثيرة، من جملة ما حمله إلى اسطنبول الخليفة العباسي، وجاء به إلى اسطنبول، فوجد أن يعني هذا الأمر يعني ما احتمله يعني ذهنه، كيف خليفة وسلطان، فألغى هذا النظام السياسي بالخليفة الذي لا يحكم والسلطان المتنفذ، ألغاه فأعاد التحام الخلافة بالسلطنة، يعني مثل هنا الشرط الثالث الكفاية، حقق الكفاية على حساب النسب القرشي، فجيد، جزاه الله خيرا. الدولة العثمانية السلاطين الذين قبله لم لا، محمد الفاتح ليس خليفة، بيزيد ليس خليفة، أورهان وهدول ليسوا خلفاء، لا ليسوا لم يأخذوا مصر. أول خلفاء العثمانيين سلطان سليم، ثم سليمان، ثم أنت نازل. نعم. ومع ذلك العثمانيون كان لديهم نوع من الذوق، يعني الشعوب الأخرى لا تنتبه إليه، فهم حتى لا يبطلوا هذا المعنى من القرشية استحدثوا منصبا فخريا رمزيا، أنه أحد الأشراف من آل البيت لما تأتي مراسم تنصيب الخليفة الجديد يعطيه الولاية هذا القرشي، يعني كأمر اعتباري معنوي. نعم نعم، يعني عندهم هذه الأشياء المعنوية لا يفرطون بها، تفوض الخلافة إليه، يعني الذي يعقد له الخلافة هذا القرشي أو هذا الشريف، صارت نقابة الأشراف، صار منصب اسمه نقيب الأشراف. نعم، هو موجود كان في زمن العباسيين، لكن العثمانيين أعطوه هذا البعد السياسي. نعم. ولنتكلم الآن في حكمة اشتراط النسب ليتحقق به الصواب في هذه المذاهب. عفواً، هؤلاء الخلفاء العباسيون يعني كانوا كلهم صغار؟ بعضهم صغار وبعضهم كبار، في واحد قعد 50 سنة. يعني أحد الخلفاء العباسيين هو وأبوه وابنه أظن 140 سنة، ثلاثة فقط، أعمار متطاولة، جاء السلاطين وجاء أشكال وألوان من الدول هو جالس. من أين يطلب الملك؟ ما عنده قوة، السلطة ليست بيده، الشرطة ليست بيده، الجيش ليس بيده، فهو جالس بهذا المنصب. هو تآكل سيدي شوي شوي. نعم، تآكل بعد المأمون، بدأ التآكل قليلا قليلا إلى أن ضعفوا بالكلية. خلفاء العباسيين بمصر لا يسمع لهم صوت،

علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه إليها، وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية وهي وجود العصبية. فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها، ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة على حسن الحماية، ولا يعلم ذلك في الأقطار والآفاق كما كان في القرشية. إذ الدعوة الإسلامية التي كانت لهم كانت عامة، وعصبية العرب كانت وافية بها، فغلبوا سائر الأمم، وإنما يخص لهذا العهد كل قطر بمن تكون له فيه العصبية الغالبة. وإذا نظرت سر الله في الخلافة لم تعد هذا، لأنه سبحانه إنما جعل الخليفة نائبا عنه في القيام بأمور عباده ليحملهم على مصالحهم ويردهم عن مضارهم، وهو مخاطب بذلك، ولا يخاطب بالأمر إلا من له قدرة عليه. ألا ترى ما ذكره الإمام ابن الخطيب في شأن النساء، وأنهن في كثير من الأحكام الشرعية جعلن تبعا للرجال، ولم يدخلن في الخطاب بالوضع، وإنما دخلن عنده بالقياس، وذلك لما لم يكن لهن من الأمر شيء، وكان الرجال قوامين عليهن، اللهم إلا في العبادات التي كل أحد فيها قائم على نفسه، فخطابهن فيها بالوضع لا بالقياس. يعني خطاب الأمر يتناولهن، لا يقصن على الرجال. ثم إن الوجود شاهد بذلك، فإنه لا يقوم بأمر أمة أو جيل إلا من غلب عليهم، وقل أن يكون الأمر الشرعي مخالفا للأمر الوجودي، والله تعالى أعلم. يعني لا تكون أحكام الشريعة مخالفة لسنن الله في الكون، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. القرشين هل هم لهم حق بأن يحاربوا من ينتزع منهم خلافة؟ من ينتزع منهم خلافة؟ يحارب؟ كأنه هكذا ذكرى، وهم كفيلون في المنع عنها أو إيه المنع، الدفاع يعني الدفاع عنها. نعم. لذلك يعني أيضا في العصر الحديث بعد الدولة العثمانية، هذا كان السلطان محمد رشاد، بعد وفاة محمد رشاد بويع للسلطان وحيد الدين. وحيد الدين قام عليه الانقلاب فخلع من السلطنة، وضع واحد اسمه عبد المجيد خليفة ليس سلطانا، هذا في أول الجمهورية التركية. ثم ألغي المنصب سنة 1924. لما ألغي المنصب 1924، من كان يطمع به؟ من كان يطمع؟ الشريف حسين، لأنه هو في الأصل طامع بهذا المنصب، فأعلن نفسه خليفة دون مشاورة بريطانيا، فغضبت بريطانيا غضبا شديدا فانتهى ملكه في ذلك العام. طيب بريطانيا لماذا وهو عميل يعني هو موظف عندها، لماذا بريطانيا لم تأتمنه رغم أنه سلم لها كل شيء وأولاده ساروا في ركابها؟ لما لم تأتمنه؟ لأنه قرشي وهو في مكة، قرشي في مكة ولهم 1000 عام في تولي مكة هذه الأسرة. إذن هذا وإن كان فاسدا وجاء ابنه فاسدا وابن ابنه فاسدا، ربما يستيقظ من أولاده أحد، هذا لا يصلح، لذلك هذا انتهى. فجاءوا بغيره، جاءوا بغيره غير مقبول إسلاميا في ذلك الوقت، لا تتم به عصبية المسلمين، لا هو يرى المسلمين على خير ولا المسلمين يرونه على خير، هذا المقصود. يعني ألاعيب السياسة أكبر مما يتصور، هم يفهمون العصبيات ويفهمون من يستيقظ ومن لا يستيقظ ومن ينتفع الناس به ومن لا ينتفع الناس به. نسأل الله تعالى أن يجنبنا مكر الماكرين. فماذا نفعل؟ عطفا على قولك ماذا نفعل، نفهم هذه الأشياء، إذا فهمناها عسى أن نفهم ماذا نفعل. في رمضان تعطيل إن شاء الله تعالى. بعد رمضان.